واضحة جدا هي محض العدالة، فيجب أن نطبق العدالة سواء كانت لنا أو كانت علينا. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اجعل له عند ذاك الكوكب. هل بقي؟ هذه مغالطة. المصيبة ما نزلت على الجميع، لا، لأنه لما استلم الألف دينار ما كان في مصيبة، والله ما كان. هي يمين بالله، حلف لك يمين بالله. مصيبة خاصة مش عامة. يوم استلم الألف دينار ما كان في مصيبة. طيب الآن نزلت المصيبة على هذا المدين وعلى الآخرين اللي عندهم إيش؟ دنانير مكنوزة. لكن الألف دينار اللي كان ارتفق بها المدين وانتفع بها كان ما في هناك مصيبة. فكيف نقيس نقول المصيبة شملت الجميع؟ شملت الجميع الآن، لكن في ذاك الزمان ما في مصيبة. هذه مغالطات. يعني اللي معه مثلا 30,000 دينار ودائر 1000 دينار، شو بيفيد دائر؟ واللي دائرهم الزفر او بقي يسمعوا كذلك نزلت. يا اخي لو تعرف شو بيقول عنا بالشام، زرعنا لو تلياريت. شو الفائده من لو؟ نحن بدنا نعالج الواقع. مش يقدرن، هو الواقع. الواقع اللي بيقدر. ايه نعم، ممكن تصير خلافة. ايه يعني قديش اللي عليك يا اخي. يعني الملاحظة هاي لها علاقة بسؤال اخوان الكريم. يعني انا عشان اكافئك شفتك دينتي لازم احسب قديش قيمة الالف دينار الفعلية حاليا، اربطها في السابق واعطيك، بكون هذا من باب اني انا كافأتك. لا، من باب وفيت ما عليك. وفيت ما عليك. آمان. حين أذن إذا بدي أزيد المقابل. بتزيد. يعني أنا الآن ما أستطيع أسدد 1,000 دينار بالشكل إنه 1,000 مقابل 1,000 إلا إني أحسبها. ما يلو علي يعني. شو توصل كلمة ما تستطيع؟ يعني متخوف. اللي أنا فهمته من إجابتك لأخونا الكريم، نعم، إنه ما ينبغي سداد 1,000 دينار ب1,000 دينار مع هبوط الدينار. تمام. فأنا قلت في نفسي بحسب 1,000 دينار السابقة بقدرها مثلا طلعوا 1,500 دينار. طيب. بعطيه 1,500 دينار حينئذ بكون أنا أوفيته بال1,000 دينار تبعونه. تمام. حسب الإجابة. نعم. لأن أنا قلت لو بدي أعطيه فقط 1,000 دينار أكون آثم في هذا الأمر. ولا. بس انت ما اجبتني عن سؤالي. الان تأتي الثاني ان شاء الله. قلت انا بدي اعطيه اكثر من 1,000 دينار 1,500 دينار اكثر منهم بتكون حينئذ المكافأة فكافئوه. اي نعم. ايوه شو قلت بالتفكير؟ شفت شلون؟ فانا قلت ان شاء الله تعليقا وليس تحقيقا. قلت انت كلمة اذا ما استطعت، وقلت لك هي كلمة تخوف. أي شفت حالك حد عنها أنت يعني. طيب الآن أنت سحبتها ولا مصر عليها؟ سحبناها. يلا غيره تفضل. لا هنا تقصد في الركعتين في الثنائية يعني، لأن التعبير في الركعتين ما هو دقيق، لما تقصد في الثنائية، لأنه في الركعتين يشمل الثنائية ويشمل الرباعية، صح ولا لا؟ اسمح لي بس أجرب هالتجربة، حنا أساس إن إذا بضبط المجلس على هذا، تعطي لي بيسأل. تفضل. لازم يطلعوا لك آلي تصوير الصوت كبسة واحدة، هذا تصوير حلال.